بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين في دليل الطالب في باب صلاة الجمعة: الرابع تقدم خطبتين، ومن شرط صحتهما 5 أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور الأربعين، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. وأركانهما 6: حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، وسننهما الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الرابع أي من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين، أي أن يتقدم الجمعة خطبتان. والدليل على اشتراط ذلك: أولاً قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمراد بالذكر هنا الخطبة، والأمر بالسعي إليها دليل على وجوبه. ثانياً من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. وهذا أعني هذا التعبير كان يدل على الاستمرار غالباً، وهو كذلك، فالأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هاتين الخطبتين. فإذا قال قائل: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فكونه يخطب خطبتين هذا فعل مجرد فلا دلالة فيه على الوجوب، فالجواب أن الفعل نوعان: فعل مجرد عن القرائن، فعل مجرد عن القرائن فلا يدل على الوجوب، وفعل محتف بالقرائن التي تدل على وجوبه، وهذا يدل على الوجوب كما هنا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هاتين الخطبتين ويلازمهما ويعتني بهما دليل على وجوبهما. أما من حيث النظر فقالوا إن الخطبتين بدل ركعتين أو بدل عن ركعتين، وإذا كانت بدلاً عن الركعتين فالركعتان واجبتان فتكون الخطبتان واجبتين. ثم قال المؤلف رحمه: وعلى هذا فلو لم يخطب الجمعة أو لم يخطب أحد الجمعة فإنهم يصلون ظهراً. يقول المؤلف رحمه الله: من شرط صحتهما، يعني الخطبتين، أي من شروط صحة الخطبتين. والمراد بالشرط هنا ما تتوقف عليه الصحة، فهو أعم من أن يكون داخلاً أو خارجاً، فيشمل الركن كالحمد وقراءة آية ونحو ذلك. يقول: من شرط صحتها 5 أشياء: الأول الوقت، فلا بد أن تقع الخطبة في الوقت، فلا تصح قبل الوقت، سواء وقعتا جميعا أو وقعت إحداهما قبل الوقت. أفهمتم؟ إذن لا بد من الوقت، فلو خطب قبل الوقت لم تصح الجمعة، أو خطب خطبة قبل الوقت والثانية بعد دخول الوقت لم تصح. لماذا؟ قالوا: لأن الخطبتين بدل عن ركعتين، فإذا كانتا بدلا عن ركعتين فالصلاة لا تصح قبل دخول وقتها. الخطبتان بدل عن ركعتين، فإذا خطب قبل الوقت فكأنه صلى الركعتين قبل الوقت، ومعلوم أن الصلاة قبل الوقت لا تصح. ولكن التعليل، لكن قولهم رحمه الله أن إن الخطبتين بدل عن ركعتين هذا فيه نظر، بل يقال إن الجمعة شرعت من الأصل، شرعت ركعتين، والحكمة من ذلك أن الناس يكثر جمعهم يوم الجمعة، فناسب التخفيف. لما كان الناس يكثرون يوم الجمعة ناسب التخفيف. الثاني قال والنية، أي النية للخطبتين، فلو أنه وعظ الناس قبل الصلاة ثم لما فرغ من وعظه نواها خطبة فإنه لا يصح. أفهمتم؟ لا بد أن ينوي أن الخطبتين للجمعة، فلو أنه وعظ الناس قبل الصلاة وذكرهم ثم نوى أنها خطبة أولى فإنه لا يصح لعدم النية. الثالث قال ووقوعهما حضرا، أي وقوع الخطبتين في الحضر دون السفر. فلو أوقعهما في السفر أو إحداهما وصلى الجمعة في الحضر لم يصح، فلا بد أن تكون الخطبتان والصلاة في الحضر. فلو أنه مثلا أدركهم وقت الجمعة وهم في السفر أو خارج البلد فقال نخطب ثم ندخل البلد ونصلي فلا يصح، لأن من شرط الجمعة الاستيطان، وهذا شرط في الخطبتين وفي الصلاة. قال رحمه الله وحضور الأربعين، أي العدد المعتبر كما تقدم على الخلاف، والمراد حضور الأربعين لأركان الخطبة الآتية. فلا يشترط أن يحضروا جميع الخطبة، بل إذا حضروا أركان الخطبة من حمد الله وقراءة الآية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة فإنه يكفي. يقول وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، وأن يكون أي الخطبتان ممن تصح إمامته، يعني يكون مستوفيا للشروط السابقة. فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة بنفسه كالعبد والمسافر، قالوا لأنهم ليسوا أهلا لوجوب الجمعة، وإنما صحت منهم تبعا لغيرهم. وسبق لنا أن من لا تجب عليه الجمعة يصح أن يؤم فيها، يعني أن يكون فيها إماما لعدم الدليل على المنع. طيب، ثم قال رحمه الله وأركانها ستة، أركانها ستة. الأول قال حمد الله، وقوله أركانها ستة، هذه الأركان لا بد منها في كل واحدة من الخطبتين، فلا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. فمثلا قراءة الآية لا بد أن تكون في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، فجميع هذه الأركان لا بد أن تكون في الخطبتين. فالحمد ركن، ولهذا قال حمد الله، أركانها ستة حمد الله، فالحمد ركن، لكن كل ركن فهو شرط للصحة، كل ركن فهو شرط للصحة، وليس كل شرط للصحة يكون ركنا، لأن شرط الصحة أعم، فهو يشمل الشرط السابق على العبادة ويشمل الركن والواجب الموجودين في العبادة. مفهوم؟ إذن نقول كل ركن فهو شرط للصحة، وليس كل شرط يكون ركنا. قال وأركانها ستة، أولا حمد الله، أي حمد الله تعالى بلفظ الحمد، الحمد لله بلفظ الحمد لله، لأن هذا هو الوارد، ويصح أن يكون بلفظ أحمد الله، لكن لفظ الحمد لله أولى وأفضل لأنه هو الوارد. الثاني قال والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل واحدة من الخطبتين. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان، هكذا عللوا. وهذا التعليل فيه نظر وغير مسلم، لأن الذبح الزكاة والذبح تفتقر إلى ذكر الله ولا تفتقر إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ كذلك أيضا الوضوء، لو قلنا إن التسمية واجبة فالوضوء يفتقر إلى ذكر الله ولا يفتقر إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الأذكار التي تكون أدبار الصلوات وأذكار الصباح والمساء تفتقر إلى ذكر الله ولا تفتقر إلى ذكر رسوله. فالتعليل بأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله، نقول هذا التعليل فيه نظر، بل هو منتقض. بماذا؟ بالذكاة والذبح والوضوء وغيرها. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، في خطبة الجمعة، فأكثر العلماء على أنها واجبة، فأكثر العلماء على أنها شرط، ومنهم من قال إنها واجبة. والفرق بينهما أننا إذا قلنا إنها شرط لم تصح مطلقا، وإن قلنا إنها واجبة سقطت في حال النسيان. والقول بالوجوب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل صرح ابن القيم رحمه الله بوجوبها في مقدمة النونية، بل ظاهر كلامه أنها شرط، حيث قال إنه لا تصح عبادة، يعني لا تصح صلاة وكذا وكذا إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر كلامه والصلاة على رسول الله ظاهره عدم وجوب السلام مع الصلاة، فيكفي أن يقول اللهم صل على محمد، ولا يشترط اللهم صل وسلم على محمد، فتكفي الصلاة عن السلام. وعللوا ذلك قالوا عملا بالأصل، لأن الأصل عدم وجوب السلام، عدم وجوب السلام. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب، أنها ليست واجبة، ولكن القول بالوجوب هو الراجح. وظاهر كلامه أنه لا يشترط في الخطبتين التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فلا يشترط أن يقول أشهد، فلو قال الحمد لله أيها الناس اتقوا الله تعالى وقرأ آية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل كفى، فلا يشترط التشهد، يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا المذهب، وهو أنها سنة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوجوب، أنه يجب ذكر الشهادتين، قال لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وما قاله متوجه وصحيح. الثالث قراءة آية من كتاب الله، هذا الثالث من إيش؟ من أركان الخطبة. الأول حمد الله، والركن الثاني الصلاة على رسول الله، والثالث قراءة آية من كتاب الله. ولا بد أن تكون الآية كاملة، وأن تستقل بمعنى، أن تستقل بمعنى، فخرج بقولنا كاملة لو قرأ بعض آية، وخرج بقولنا تستقل بمعنى أو حكم ما لو قرأ آية كاملة لكنها لا تستقل بمعنى أو حكم، كما لو قرأ ثم نظر أو مدهامتان فإنه لا يصح. إذن لابد في الآية أن تكون كاملة وأن تستقل بمعنى، يعني أنه يكون لها معنى مستقل، فلا بد من الآية. قال الفقهاء رحمهم الله: ولو جنبا، يعني يقرأ الآية ولو كان جنبا مع تحريمها، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن الطهارة للخطبتين سنة وليست واجبة، فيجوز أن يخطب وهو جنب مع أنه ممنوع من قراءة القرآن. قالوا: فيقرأ الآية، يقرأ الآية في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية مع تحريمها، وهذا مما خالفوا فيه رحمهم الله القواعد، فقالوا يقرأ ولو جنبا ويعتد بها، أعني بهذه القراءة يعتد بها مع التحريم، وهذا فيه نظر، لأن الآية المحرم قراءتها لا يعتد بها، الآية إذا كان يحرم قراءتها شرعا فإنه لا يعتد بها، فيقتضي أن يكون كمن قرأ، وحينئذ لا تصح الخطبة على قواعد المذهب. مفهوم أو لا؟ إذن هم رحمه الله اشترطوا أن يقرأ آية، اشترطوا قراءة آية، قالوا يقرأها ولو جنبا لأن الطهارة للخطبتين سنة، فيقرأ الآية مع التحريم ويعتد بها، وهذا مخالف لأي شيء؟ مخالف للقواعد، لأن الآية إذا كان يحرم قراءتها على الجنب فإنه لا يعتد بها شرعا، وما لا يعتد به شرعا لا يكون مجزئا، وحينئذ لا تصح الخطبة لفقدها لركن من أركانها وهو قراءة الآية. والقول الثاني في المسألة أنه لا تجب قراءة آية، وهذا اختيار الموفق رحمه الله بن قدامة وهو الصحيح، لأن المقصود من الخطبة الأولى والثانية الموعظة، والموعظة تحصل من غير قراءة آية. وفي المسألة قول ثالث أنه لا تجب القراءة في الخطبة الثانية، أما الأولى فتجب. نعم. وقوله رحمه الله: وقراءة آية من كتاب الله، قراءة آية من كتاب الله عز وجل، يعني في الخطبتين، لأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فكانت القراءة فيهما شرطا كالركعتين، فهمتم؟ إذن لابد في الخطبة الأولى أن يقرأ الآية وفي الخطبة الثانية يقرأ الآية، ولأن ما وجب في إحدى الخطبتين وجب في الأخرى لتساويهما في الأحكام. ثم قال المؤلف رحمه الله: والوصية بتقوى الله، هذا هو الركن الرابع من أركان الخطبة، الوصية بتقوى الله عز وجل، وذلك لأنه هو المقصود من الخطبة، فالمقصود من الخطبة الموعظة، فيبدأ بحمد الله ثم بالصلاة على رسول الله ثم بالموعظة ثم بقراءة آية، هكذا رتبها بعضهم، وبعضهم رتبها كما ذكر المؤلف: الحمد والصلاة وقراءة الآية والوصية بتقوى الله عز وجل. ولا بد في كل واحدة من الخطبتين أيضا من الموعظة، فجميع هذه الأركان، جميع هذه الأركان الحمد والصلاة وقراءة الآية والموعظة، لا بد أن تكون في كل واحدة من ماذا؟ من الخطبتين. نعم. يجوز أركانها، يعني الجنس. إيه؟ لا عندي أنا صحيح، عندي أنا أخطأت. هي وأركانهما. إيه نعم يتناول. إيه أنا قرأت وأركانها، ولذلك أتيت بالكلام أنه لا بد من الخطبتين، وإذا قلت أركانهما واضح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وموالاتهما مع الصلاة. وموالاتهما مع الصلاة هذا هو الخامس من الأركان، فتشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين، تشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة. فعندنا الآن أمور: أولا الموالاة بين أجزاء كل خطبة، فلو خطب الخطبة الأولى قال الحمد لله، ثم بعد مدة قال الله الصلاة والسلام على رسول الله، ثم قرأ آية، فإنه لا يصح. كذلك أيضا الموالاة بين الخطبتين، فلو خطب خطبة أولى وبعد مدة خطب الثانية لم يصح. ثالثا الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة، فلا بد من الموالاة في هذه الأمور الثلاثة: أولا في أجزاء كل خطبة، وثانيا بين الخطبتين، وثالثا بين الخطبتين وبين الصلاة. قالوا: لأن هذا هو المعروف من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوالي بين أجزاء الخطبتين وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة، ولأن الكل عبادة واحدة فتفريقها تفريق لأجزاء العبادة الواحدة، وحينئذ إذا لم يوالي يكون قد شقص العبادة فلا تصح. واستثنوا رحمهم الله من ذلك، أو استثنى بعضهم قال: إلا إذا فرق بينهما بيسير بقدر وضوء خفيف، قياسا على المجموعتين، على الصلاتين المجموعتين، أن لا يفرق بينهما إلا بقدر وضوء خفيف. ثم قال رحمه الله: وموالتهما مع الصلاة، فلا يفصل بينهما، فلا يفصل بين شيء منهما، ولا بين الصلاة وبين الخطبة. وهل يشترط أن يتولاهما واحد أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يجوز أن يتولى الجمعة الثلاثة، أحدهم يخطب الخطبة الأولى، والثاني الثانية، والثالث يصلي بهم. فيجوز أن يخطب كل خطبة واحد ويصلي ثالث، ويجوز أن يتولاهما واحد وأن يصلي شخص آخر. قالوا: لأن كل واحدة من هذه عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. فالسنة أن يتولى الخطبتين واحد، فلو خطب اثنان صح، ولا يشترط أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة. يقول رحمه الله: والجهر، هذا هو الركن السادس، الجهر بالخطبتين بحيث يسمع الخطيب، بحيث يسمع الخطيب الجماعة. عندكم كذا؟ إيه، الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر، والجهر، الجهر هذا هو الركن السادس، بحيث يسمع العدد المعتبر. الموجه إليه الجهر من؟ خطيب. إذن الفعل هنا نقول يكون يسمع، يعني موجه للخطيب، يعني يجب على الخطيب أن يسمع العدد المعتبر، ولهذا قال بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر حضورهم الواجب، وهم 40. فلو أسمع 40 دون البقية أجزاء أو لا؟ أجزاء. وقوله رحمه الله بحيث يسمع العدد المعتبر، فإن لم يسمعوا الخطبة لخفض صوته أو لبعدهم أو نحو ذلك لم تصح الخطبة، ومن ثم لا تصح الجمعة، لفقد الشرط. فلو أنه خطب خطبة ولكنهم لا يسمعون أو لا يفقهون ما يقول، يعني صاروا الحمد لله ما يفقهون ما يقول، ما يسمعون ولا يعلمون، فحينئذ لا تصح الخطبة. وإذا لم تصح الخطبة فقدت الجمعة شرطا من شروط صحتها، وهو تقدم خطبتين. ولكن هنا نقول والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر، المؤلف يقول حيث لا مانع، يعني لا مانع من سماعه، فإن لم يسمع لمانع لا لكون الخطيب قد خفض صوته فتصح. فلو غفل أو نام فتصح ماذا؟ الجمعة. ولهذا قال حيث لا مانع، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. أما إذا كان هناك مانع يتعلق بالإنسان نفسه بأن غفل، فنقول غفلته لا تمنع صحة الخطبة. والله أعلم. نقول قول الوجوب قول قوي، لكن هل هي شرط أو واجبة؟ إذا قلنا شرط توقف الصحة، وإذا قلنا واجبة فالواجب إذا ترك نسيانا صحة العبادة. أي لا، في مقدمة النونية صرح بالوجوب. نعم، ما هي اللغة التي يخطب بها؟ نقول الأصل أنه يخطب باللغة العربية لأنها هي لغة القرآن وهي أشرف اللغات. ولكن هنا صور، الصورة الأولى أن يكون الحاضرون كلهم عرب فيخطب بالعربية ولا إشكال، والصورة الثانية أن يكون الحاضرون كلهم عجم فحينئذ يخطب بالأعجمية، ولا يحتاج كما قال بعضهم أن يخطب بالعربية ثم يترجمها، يعني هذا إضاعة وقت، إضاعة وقت، لأن اللغة العربية لا يتعبد لله عز وجل بها. فبعضهم يقول يخطب بالعربية أولا ثم يترجم هذه الخطبة، نقول هذا تطويل بلا فائدة. الصورة الثالثة أن يكون الحضور منهم عرب وعجم فيغلب الأكثر، يغلب الأكثر، فإن تساووا فحينئذ نقول يخطب بالعربية ثم يترجم باللغة الأخرى. واضح؟ إذن إذا كان الحضور، الحضور الذي يحضرون الخطبة، الحضور له صور. الصورة الأولى أن يكونوا عربا فيخطب بالعربية. الصورة الثانية أن يكونوا عجما فيخطب بالأعجمية. الصورة الثالثة أن يكونوا مختلطين عربا وعجما فيغلب الأكثر. الصورة الرابعة أن يتساووا فحينئذ يخطب بالعربية ويخطب باللغة الأخرى. طيب إذا كان أكثر من لغة، المسجد فيه من يتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والأردو، يقول بأشهر اللغات التي تفهم المنتشرة، نعم، يعني لو خطب مثلا باللغة الإنجليزية لأن الأغلب يفهمها يخطب، فإن كانوا لا يفهمون فيخطب بالعربية وبعد الصلاة يترجم لهم. يترجم إيه يجوز، نعم، هذا للمصلحة، يعني هم إما أن يضعوا سماعات كما هو موجود في المسجد الحرمين أماكن مخصصة لترجمة الخطبة، وإما أن يوضع لهم مكان مخصص.